الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. وضيفتي اليوم هي المهندسة مي عمر، خبيرة التحول الرقمي والحلول المتكاملة، حاصلة على بكالوريوس هندسة اتصالات وإلكترونيات جامعة حلوان. حصلت على دراسات تسويقية بالجامعة الأمريكية. حصلت أيضا على عدة دورات تدريبية في مجال الاتصالات داخل وخارج مصر، حيث تنقلت بين الصين ودبي والسويد، وعادت بشهادات تقديرية متميزة من كل هذه الدول. مهندسة مي، بنرحب بوجود حضرتك معانا. أهلا بيكي في سهرتنا أنا المصرية. أهلا وسهلا أستاذة منى. الحقيقة يعني بعد ما سمعنا التقرير ده، حضرتك في إضافة حابة أن احنا نقولها تاني؟ لا، هي الحقيقة بس أنا كنت حابة أتكلم في البداية عن أسرتي. أيوة. أنا نشأت في أسرة طبيعية جدا وتقليدية، لكن كان دايما المحرك الأساسي في عيلتي هي والدتي، وده أثر فيا جدا، لأن حسيته دلوقتي مع أولادي في أثناء تربيتي ليهم. قوة شخصية الأم وطريقتها المنظمة وثقتها في أن العلم مهم جدا جدا بالنسبة للبنات بالتحديد، دفعني جدا أن أنا أركز قوي في دراستي وأركز قوي في شغلي، وأكون عندي ضمير وعلم كافي أن أنا أعرف كويس جدا إزاي أعمل إنجاز في كل مهمة بقوم بيها، سواء في البيت أو سواء في شغلي. جميل جدا مهندسة مي أن حضرتك اللي ابتديتي بالأسرة، ولو أني كنت يعني أنا ناوية والله كنت أتكلم عن التنشئة، لأن أنا من الملاحظ كده أن مش كل السيدات الحقيقة بتقبل على مثل هذه الدراسة التكنولوجية لما فيها من صعوبة إلى حد ما. النهاردة وحضرتك نموذج، ونموذج ناجح جدا معايا دلوقتي. أكيد ده دايما بنقول ان وراء هذا النجاح في اسره دافعه ومشجعه للبنت قبل الولد ان هي تواصل هذه الدراسات. قلتي لي ماما اللي وراء هذا الدفعه الجميله والقويه ليك، يعني صح ده عملتي مع اولادك، ولا هنقول بقى اختلاف الزمن والولاد النهاردة بيقولوا يعني بعض الأسر أو الأمهات مش بيسمعوا الكلام، هم اللي في دماغهم عايزين يمشوه، غيرنا احنا، غير جيلنا احنا، وإحنا صغيرين بنبقى اللي شايفاه ماما هو الصح واللي شايفه بابا هو الصح. الولاد الأيام دي بيبقى فيه شوية عينات كده. ده حقيقي فعلا، وده أغلب الأعم اللي موجود دلوقتي. يمكن علشان كده أنا حابة جدا أتكلم عن تجربة والدتي معايا في الدراسة، لأن معظم اللي بيبقوا شاطرين في الثانوية العامة ومعظم اللي بيبقوا مجتهدين وبيطلعوا من الأوائل المدارس دايما بيبقى التوجه بيبقى احنا عايزينك تطلعي دكتوره او مهندسه. ايوه، فكليات القمه. كليات القمه. مع احترامي طبعا لكل الكليات وكل التخصصات، كل واحد مفيد جدا في مكانه. لكن النقطه اللي كانت فرقه معايا جدا ان والدتي ادتني حريه الاختيار. اتكلمت معايا في حته ان انا ادخل كليه الطب، وكان في مناقشه بيننا كانت كويسه جدا، وقلت لها انا من الناس اللي ما ينفعش ادخل اوضه عمليات او ينفع اعمل جراحه، وانا كمان طبيعتي في المذاكره وطبيعتي في المتابعه اني مخي بيفهم اكتر منه حفظ. فانا هيبقى المناسب ليا اكتر حاجه تكون معتمده على الرياضيات وعلى الفيزياء، فانا حابه جدا المجال الهندسي. فهي فعلا شجعتني جدا وخلتني اختار المواد حتى اللي انا عايزاها، وشجعتني جدا لازم اجيب مجموع كبير في الثانويه العامه وادخل بكليه الهندسه. بتقولوا تاج الفتاه المثاليه ما اقدرش اقول فيه لا، لكن اقول اشكركم. كون حضرتك وصلتي لأن انت تحللي هدفك ايه وطريقك فين، برضو ده بيرجع لماما طبعا. وانت صغيرة وانت طفلة، يعني التشجيع وكمان تحديد الهدف بيبقى وراء أم واعية وأب واعي أكيد. برجع تاني أقولك ده حصل مع أولادك ولا برضو الجيل اختلف؟ لا، هي تقريبا نفس الطريقة مع اختلاف بس الوقت والإمكانيات. يعني لو أنا مثلا والدتي كانت بتخليني دايما أركز في مذاكرتي وترتيب أوراقي وحاجتي، أو أنا بقى أنا اللي شايلة مسؤولية نفسي من الألف للياء في أن أنا أذاكر أو أن أنا أعمل تقاريري أو أن أنا أروح مدرستي في المواعيد المحددة بتاعتي، عملت نفس الشيء مع أولادي. خليتهم يشيلوا مسؤوليتهم من كيجي ون، خليتهم هم اللي يحضروا شنطهم بنفسهم وزيقوا الجدول بتاعهم، يعملوا الواجبات بنفسهم من غير مساعدة مني. تحمل مسؤولية كاملة يعني. من أول يوم حطيت فيهم نفس اللي والدتي حطيته فيا، أن دي مسؤوليتك أنت على حسب السن والفئة العمرية اللي فيها أولادي. التشجيع والتحفيز بقى، يعني بالزبط. زي ما انت كنت متفوقة في دراستك كل سنة بتزدادي تفوق، اكيد ده الام هي اللي بتشعر بيه، والدة حضرتك ده نجاح ليها هي. طبعا. مع اولادك برضو ده اي نجاح هما بيحققوه كل الامهات هي بتشعر ان ده نجاح ليها هي اولا واخيرا. طبعا، هي والدتي حاسة بده لحد احفادها، انه اللي هي زرعته فيا لسه لحد دلوقتي ممتد لاحفادها. انا كمان لمست دوت وكان مريحني جدا مع اولادي، لان فعلا قوه شخصيه الام وتنظيمها بيأثر جدا في الاولاد. الام ضعيفه الشخصيه بتأثر في اولادها بطريقه سلبيه جدا وبتخليهم ما يطلعوش خطوه قدام. أيوة. دايما بيبقى عندهم حته الخوف وحته عدم المواجهه والقلق المستمر بيخليهم دايما يرجعوا ورا خطوات وهم ممكن يطلعوا 10 خطوات قدام. في مكالمه دلوقتي الحقيقه من شخصيه عزيزه عليكي جدا، أنا واثقة إن أنت هتفرحي قوي لما تسمعي صوتها. السلام عليكم، ازيك يا مي، عاملة ايه؟ أنا مبسوطة جدا أنا سمعت صوتك النهاردة وفخورة بيكي جدا، وانتي يعني الحقيقة نموذج للمرأة المصرية المكافحة اللي هي يعني عندها علم وعندها شخصية، وأنا فخورة بيكي جدا، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتقدم بإذن الله. تحياتي الشديدة ليكي. متشكرة جدا يا أميرة. أنت أميرة، دكتورة أميرة عمر، دكتورة في التوحد وتعديل السلوك عند الأطفال. هي أختي وهي عاشت نفس التجربة معايا مع والدتي، وكانت يعني أكتر مني انضباطا في الدراسة وأكتر مني طموح أنها بتكمل دراسات عليا، وخدت فعلا الماجستير والدكتوراه. وأنا طبعا يعني فخورة جدا بها أنها أختي، وفخورة جدا بالكلام اللي قالته، ودي حاجة هتبقى وسام طول عمرها على صدري، أن هي يعني شجعتني أكتر وأكتر بكلامها وانبسطت جدا منها. شكرا جدا يا أميرة. كمان الأولاد عايزين يقولوا لك شكرا يا ماما. نسمع. ماما عاملة ايه؟ انا مبسوطة قوي يا ماما اني سمعت صوتك في الراديو. انا فخورة قوي بيكي ومبسوطة جدا. انا نفسي قوي ان انا اطلع في الراديو زيك. شكرا يا فرح يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ويا رب اشوفك ان شاء الله في اعلى المناصب والشهادات باذن الله، وكل التعب اللي احنا بنتعبه سوا يجيب نتيجه حلوه، وربنا يخليكي ليا يا رب. ما شاء الله على الحلاوة، واحدة واحدة وبالهدى، وهيجي لي جنان يهدي عقلي مني، شكلي هتجنن يا بنتي، ما تغيبش ولا لحظة عني، هاتي حضني كمان. بتزيد غلاوة ما شاء الله على الحلاوة، واحدة واحدة وبالهدى، وهيجي لي جنان يهدي عقلي مني، شكلي هتجنن يا بنتي، ما تغيبش ولا لحظة عني، هاتي حضني كمان. لو سألوني عن حب العمر هقول على طول بنتي حبيبتي، قصة حب ما يعرفهاش ولا يفهمهاش غير أنا وانتي. لو سألوني عن حب العمر هقول على طول بنتي حبيبتي، قصة حب ما يعرفهاش ولا يفهمهاش غير أنا وانتي. وكل يوم بتزيد غلاوة ما شاء الله على الحلاوة، واحدة واحدة وبالهدى، وهيجي لي جنان. مهندسة مي عمر، خبيرة التحول الرقمي والحلول المتكاملة، حكاية بقى التحول الرقمي، وعايزين نقول مدى الاستفادة، هنستفيد ايه من التحول الرقمي، وهل فعلا هيبقى عملية تسهيل للخدمات وللمواطنين، وعملية تيسير ليهم خصوصا في ظل كورونا؟ التحول الرقمي بمفهومه الشامل أو ببساطة جدا هو تغيير العادات اليومية والتقليدية اللي بنمارسها كل يوم لطريقة أو طرق أسهل، عن طريق التطبيقات على الهاتف المحمول أو على عن طريق الكمبيوتر، عن طريق المواقع الإلكترونية. كل الأوراق والمستخلصات الورقية بنحولها لطريقة مميكنة، نطلع بيها الأوراق والتوكيلات والإجراءات الحكومية بمنتهى السهولة وإحنا في بيوتنا أو إحنا في شغلنا، من غير ما نضطر نروح للأماكن الحكومية. يعني شهادات الميلاد مثلا، رخصة العربية، بالضبط أي حاجة أنا عايزاها، يعني في إيه تاني، في أي شهادات أنا بطلبها مثلا بتبقى طريقة أسهل، أعمل إيه وأروح فين يعني؟ هو أبسط حاجة كمان قبل ما نتكلم في موضوع الأوراق هو عادات يومية. يعني مثلا أنا لو عايزة أكشف عند دكتورة أنا في فترة كورونا، ما اضطرتش أن أنا أروح لعيادة، أنا دخلت على الموقع الإلكتروني على وزارة الصحة، وكلمت دكتور أونلاين، وعملت الكشف بتاعي، وحط لي الأدوية أو شخص لي الحالة، واقترح علي الأدوية اللي أنا المفروض أستعملها. ده نوع من أنواع التحول الرقمي. بدل ما مقابل إيه يعني؟ أنا دي خدمات كده مجانية، دي خدمات مجانية الحكومة مقدماها. الحكومة مقدمة كل الخدمات أو معظم الخدمات بشكل مجاني، أو لو هستخلص أوراق زي التوكيلات وزي الحاجات، الخدمات اللي موجودة في التضامن الاجتماعي أو التموين أو بوزارة التعليم العالي. أو التموين هستفيد إيه من خدمات التموينية؟ الخدمات التموينية استصدار بطاقة التموين أو إصدار بدل تالف، أو أن أنا أختار المنتجات من الموقع الإلكتروني تجديدها، أيا كان أي خدمة متعلقة بخدمات التموين أو التضامن الاجتماعي هي موجودة برضو على المواقع الإلكترونية وعلى التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة، وبقت في منتهى السهولة. حتى الرسوم المقابلة للخدمة بتدفع إلكترونيا عن طريق الفيزا أو عن طريق البرامج التانية اللي زي ميزة مثلا. في ناس كتير استخداماتها للتكنولوجيا بسيطة قوي، نظرا لأن هي بتقول أنا يدوب أمسك مثلا الموبايل أقول ألو وخلاص على كده. التعرف على التكنولوجيا الحديثة بتبقى صعبة على ناس كتير، يعني أولاد أشطر مننا في القصة دي، فهيتعاملوا إزاي إذا كان ده هيبقى دي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الوزارات اللي حضرتك قلتيها؟ طيب الناس دي هتتعامل إزاي؟ مبدئيا الربات البيوت اللي موجودين دلوقتي او اللي موجودين خلينا نقول في 2020 هم غير ربات البيوت اللي هم ممكن في الاجيال اللي قبلنا. فهتلاقي ان الشريحه العمريه مثلا بتاعه العشرينات والثلاثينات والاربعينات معهم هواتف ذكيه ومعهم لابتوب حتى في البيت، ويقدروا كويس جدا يدخلوا على المواقع الالكترونيه لان معظمهم جامعيات ومعظمهم بيستخدموا التقنيه. لكن لو هنتكلم عن فئه كبار السن فهنلاقي برضو ان اولادهم معهم في البيت يقدروا يساعدوهم بمنتهى السهوله، او يستعينوا بحد مثلا من جيرانهم فهيقدروا يساعدوهم لو هم حتى هواتفهم مش ذكيه، هواتف عاديه تماما، ويقدروا عن طريق الكمبيوتر ان هم يدخلوا على المواقع الالكترونيه ويسجلوا ويستصدروا الاوراق وهم قاعدين في بيوتهم بمنتهى السهوله. احنا عندنا نسبه اميه مرتفعه مهندسه مي، يعني حتى انا معاكي حتى الاميه التقنيه عاليه جدا زيها زي الاميه العاديه اللي هي في القرايه والكتابه. ايوه لكن احنا خلينا بشكل مجتمعي او بالخدمه المجتمعيه نساعد بعض في البدايه قبل ما يحصل تدريب، لان ده هيبقى توجه الحكومه القادم ان هيبقى في تدريب للكوادر كلها سواء الموظفين او سواء المستخدم الخدمه عن طريق فيديوهات او عن طريق اعلانات في التلفزيون عن طريق الكلام ده كله، نقدر نشوف الخطوات ايه اللي هتتم على التطبيقات او هتتم على المواقع الالكترونيه بخطوات بسيطه جدا بس مؤقتا. احنا عائليا وفي المجتمعات بتاعتنا نقدر نساعد بعض فيها كويس جدا وبمنتهى السهوله. وجود عالم جميل رساله لها تاتي، توازن الحياه انت رقيها اذا ارتقيت. وجود عالم جميل رسالة لها تأتي، فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت. فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت، فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت. فيا أزيان كل زين اقتدارا، فكوني مثل ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي. ترين عندك اقتدارا، فكوني ما رأيتي فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. صناعة النجاح سنون مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي سينتهي سينتهي كما أردت. ممكن أكون بشتغل ومجرد إن أنا بروح الشغل وارجع من الشغل روتين، لكن كون إن يبقى فيه طموح ده مش بيبقى متوفر عادة عند كل الناس. حضرتك يعني سافرتي أكتر من دولة، حضرتي أكتر من دورة تدريبية لمزيد من الاستفادة من خبرات هذه الدول دي. يعني مش كل الشخصيات زي ما أنا قلت في البداية إن حابة أو عندها هذا الطموح والأمل والإمكانيات كمان إن هي تجوب هذه الدول. سفرك مثلا دولة زي الصين أو زي دبي أو زي السويد، أكيد رجعتي بخبرات تحديث لكل المعلومات اللي ممكن تكون كانت ناقصة هنا شوية زودتيها، وممكن كمان تكوني نقلت هناك خبرات كانوا في احتياج ليها. كلميني عن هذه السفرية. والله السفريات دي هي بتبين جدا، أي سفر في الدنيا بيبين فعلا الشخص، بيبين هو بيعتمد على نفسه قد إيه، بيبين قدراته أو إمكانياته الشخصية شكلها إيه، من أول ما يدخل المطار اللي في مصر لحد ما يدخل المطار اللي في دولة أجنبية هيعرف يتعامل في الإجراءات إزاي، هيعرف يتكلم بلغة أجنبية تانية إزاي. فده كان محتاج مني ممارسة يومية للغة الإنجليزية مثلا على سبيل المثال. أنا كان شغلي لمدة 15 سنة بتعامل فيه مع الشركات الأجنبية، وده خلاني يوميا بمارس اللغة، فأنا اللغة ما كانتش عائق بالنسبة لي لما سافرت بره. الحاجة التانية الشخصية بقى نفسها، أيوة. انه ازاي ما تعرضش الاحتيالات، ازاي ما تعرضش انه ما فهمش الدورة التدريبية اللي اتشرحت لي، انه لازم ادخل في كل تفصيلة علشان ارجع مستفيدة وارجع افيد غيري اللي ما سافرش زيي. تمام. اشرح له الدورة التدريبية دي كانت عبارة عن ايه وتفاصيلها ايه وورقها، ودي كوبي منها او دي نسخة منها. مش مجرد ان انا فرحانة بالسفر او تم اختياري ان انا امثل مصر مثلا في دورة تدريبية، لا في خلص. هدف في طبعا. هدف انا رايحة له وهرجع بيه ان شاء الله. طبعا اكيد. النقطة التانية انه حتى التعامل مع الجنسيات المختلفة، لازم ما ينفعش واحدة مصرية تطلع تسافر بره وما تبقاش صورة مشرفة للبلد. طبعا ما ينفعش تبقى طالعة مش عارفة تتصرف، مش عارفة تفهم، أنانية، بتفكر في نفسها بس في أثناء الدورة التدريبية وسايبة زمايلها. كل الحاجات دي بيتاخد بيها الاعتبارات وبيتباع التقرير كلنا بيتعمل معنا كده في كل أشغالنا في كل مؤسساتنا، بتباع التقرير للمديرين بيقولوا السلوكيات والانضباط كان شكله إيه برا أيوة مصر. أيوة. والحقيقة الحمد لله أنا في كل تقاريري في سفرياتي كانت مشرفة جدا، وكنت بتكرم في الشركة عندي أكتر من مرة على صورتي المشرفة برا مصر، وعلى أني بساعد زمايلي لما رجعت في شرح الدورات التدريبية. على ذكر بقى زمايلك، في زميلة عزيزة عليكي جدا وانت عزيزة عليها قوي، حابة أن هي تتواصل معاكي في سهرتنا النهاردة. أنا المصرية. مي جميلة، أنا إحدى زميلاتك في الشركة اللي أسعد على الحظ بمعرفتك، فخورة بك جدا، بتمثلينا كلنا، بتمثلي المرأة المكافحة الشطرة المتميزة في كافة مجالات الحياة سواء في بيتها أو في شغلها. مبسوطة أني سمعت صوتك، ولمزيد ومزيد من النجاح، وأنت رمز لينا جميعا وقدوة لينا للتفاؤل والنجاح. ربنا معاكي ويوفقك، ودايما نكون فخورين بيك. سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخت حقيقي اللي مسنداه، ده عليها ذكاء مش أي كلام، لو بكرة تعقد بتحله، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ستة ستة، شرف اي مكان رايحه وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطوله طالعه الاولى، دي وزيره رئيسه قسم واستاذه كده بسهوله، تلاقيها شديده وجد وبرده مسلي الحنيه، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصريه. مهندسة مي عمر، خبيرة التحول الرقمي والحلول المتكاملة، وعدنا إلى مصر، وزي ما قلت في التقرير الأول إنك يعني كنت متميزة، وشهاداتك بتقول كده إن أنت اكتستي أكثر من دورة بدرجة امتياز. عايزة أعرف مصر ودور القيادة السياسية والمجهودات المبذولة في هذا المجال، مجال الاتصالات، ومحاولة الانفتاح على العالم، ومحاولة تشجيع الأبناء كمان علشان يواجهوا كل الدول اللي حوالينا، بل كمان الأمل أكتر إنهم يتفوقوا. شايفة ده إزاي؟ إحنا من سنة 2016 حسب تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل الحكومة ووزرائها، كان في خطة عمل على تجميع كل بيانات المواطنين على قاعدة بيانات مشتركة مجمعة موحدة ودقيقة موجودة على قاعدة البيانات المركزية في هيئة الرقابة الإدارية ومربوطة بهيئة الأحوال المدنية الموجودة في الداخلية ومعها كل البيانات الموجودة على كل الوزارات زي وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التموين أو وزارة التعليم علشان تخدم المواطن في كل خدمة محتاجها. زي مثلا لو هنتكلم عن التعليم فهنتكلم عن التعليم عن بعد، طريقة التعليم عن بعد. الطريقة دي كانت كويسة جدا في الفترة اللي فاتت أثناء كورونا، وفي احتمالية ان احنا نحتاج لها الفترة اللي جاية لو الأزمة استمرت. ازاي اقدر اخد شهادة وانا في البيت؟ ازاي ابني يقدر يذاكر كل المنهج بتاعه اونلاين؟ ازاي اقدر امتحن واخد درجاتي؟ كل الكلام ده على قاعدة البنات الموجودة باسم الطفل او برقمه في شهادة الميلاد هيكون متسجل وهيكون معروف درجاته السابقة ايه، التقرير بتاعه هو دراسيا اخباره ايه. المواد في تخوف شوية من قبل الاهالي بالنسبة لقصة التعليم عن بعد وكان في شوية قلق كده، لكن التجربة اثبتت نجاح الحقيقة. يعني اللي كانوا شايفين ان الموضوع ده صعب اتعاملوا بمنتهى السهولة، سألوا مرة واتنين، وكان حقيقة في تيسيرات من وزارة التعليم ان هي يعني مبسطة الموضوع عقبال بس ما الناس تاخد على هذه الطريقة الجديدة. يعني بالضبط. كمان التوجه اللي كان من وزارة التربية والتعليم ان كل مدرسة هتكون مسؤولة عن التلاميذ اللي عندها او الاطفال اللي عندها. أيوة. انها توصل لهم الطريقة ازاي يقدروا يتعاملوا مع التقنيات ومع موقع الوزارة. حتى الفترة بتاعت الابحاث اللي كانت مطلوبة كل الناس عملتها بمنتهى السهولة، لان الوزير طلع اكتر من مرة وشرح التفاصيل خطوة خطوة والناس مشيت عليها والتقارير كلها اترفعت وكل الاطفال خدوا الدرجات بتاعتهم واحنا كنا في البيوت ومتأمنين. الكلام ده بيحصل في دول كتيرة، يعني أعتقد أن دول أوروبا معظمها كده، وبعض الدول العربية نفس هذه الطريقة ماشيين بيها وناجحة جدا. طبعا، لأنه كمان بتوفر فلوس كتير جدا. أيوة. يعني أنا كربة منزل عندي وقت عايزة أستغله أحسن استغلال وحابة أن أنا أفيد ولادي، فممكن أخد شهادة من جامعة في إنجلترا مثلا وأرسلها عن بعد وأنا قاعدة وأذاكر وأخد الشهادة وأنا عن بعد بيني وبين الدولة التانية أميال. فده هيرفع جدا المستوى التعليمي اللي في مصر سواء الواحدة بتشتغل أو الواحدة ربة منزل، ويحد من الدروس الخصوصية. خلاص ما فيش مجال للدروس الخصوصية. بالضبط، هيبقى أحسن كتير جدا جدا أن احنا حتى نعود ولادنا على طريقة. عايز أقول أن هي حاجة اسمها self learning أو اللي هو التعليم مباشرة عن طريق الشخص نفسه. أو التعليم الذاتي، أن هو هيفتح مثلا يوتيوب أو هيفتح موقع إلكتروني وهيشوف شرح الموضوع اللي محتاج فيه شرح من مدرس. هيبقى أسهل له كتير جدا أنه يقعد أكتر من مرة يعلم نفسه بنفسه، وما يحتاجش أبدا أنه يلجأ لدروس خصوصية تأثر عليه هو فكريا وتنظيميا في مخه أنه هيعتمد على غيره. لا، هو كده بيعتمد على نفسه أكتر ودراسته والإمكانيات بتاعته بتزيد أكتر بالطريقة دي. الكل واحد في حلم. بتشوف جمال وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول مجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعد عنك مصيره في يوم. مهندسة مي، لما تبقى كل هذه الخدمات مقدمة من أجل الارتقاء بالمواطن المصري، يبقى فاضل إن إحنا يعني نتعلم ونتقبل الفكر الجديد ده، لأن زي دايما ما بنقول إن مع كورونا الحياة أكيد هيبقى التعامل بشكل تاني خالص، التعامل بشكل جديد في كافة المؤسسات اللي إحنا بنحتاج لها. أيضا يعني اتكلمنا في التقرير عن عملك بقى كمهندسة اتصالات مدة 15 سنة، تجربتك بقى نلخصها كده علشان الولاد اللي عندهم أمل إن هم يقتحموا هذا المجال أو يدخلوا هذا المجال، يعني نقول لهم إن الموضوع بسيط ولا صعب في البداية؟ في البداية صعب في نقطة واحدة، إنه الجامعة مش هتعلمك كل حاجة. الجامعة هتعلمك أساسيات، لكن لازم تشتغل على نفسك كويس جدا بأبسط الأمور. أنا مش عايزة أكبرها قدام الناس وأقول إنه لازم تدفع علشان تاخد دورة تدريبية غالية، مش لازم تعمل إفورت أو مش لازم تعمل مجهود كبير في إن أنت تروح أماكن كتير علشان تزود المهارات بتاعتك وإمكانياتك. ده ممكن تعمله بأبسط الأساليب عن طريق برضو التحول الرقمي أو عن طريق استخدام التطبيقات أو عن طريق المواقع الإلكترونية، إن أنت ممكن تاخد دورات تدريبية بشكل مبسط تستفيد من تجربة غيرك. أكيد ليك صديق، أكيد ليك أب وظيفته ساعدته إن هو يكون شخصيته مختلفة فهتستفيد منه. الفكرة كلها في بداية دخول سوق العمل لازم يكون مش بس الدراسة هي اللي كافية، لازم كمان شخصيتك تكون كافية. لازم كويس جدا تشتغل على نفسك شخصيا، تعلي مهاراتك في اللغة، تعلي مهاراتك اللي فيها تفاوض، مهارات التواصل، المهارات الشخصية، كل الكلام ده مهم جدا في سوق العمل، لأنك هتواجه ناس كتير جدا شرائح مختلفة، وهتواجه طبيعة عمل مختلفة. هتضطر مثلا في الأول هتنزل شغل مش مكتبي زي ما حصل معايا. أنا نزلت في بداية شغلي أول سنة خالص، نزلت حاجة اسمها مسح ميداني. المسح الميداني ده خلاني لفيت أكتر من محافظة في جمهورية مصر العربية. اضطريت طبعا أركب نص نقل لأن أنا مهندسة اتصالات، فلازم كنت أروح أرفع المقاسات وأرفع أماكن بتاعة الأجهزة اللي هركبها. اضطريت أكتر من مرة إن أنا أسهر بالليل شوية. لازم يكون في يعني البيت مؤثر بقى في إن أنا إزاي هدير الفكرة دي وإزاي هدير الموضوع ده. النقطة التانية المهمة، لازم طول الوقت تفضل تذاكر. ما ينفعش تكتفي باللي انت خدته او اللي انت حصلت عليه في الاول وتسيب نفسك لحد ما يبقى عديت في الشغل 10 سنين وانت لسه ما زادتش المؤهلات بتاعتك او مهاراتك. لازم طول الوقت تفضل تذاكر وتفضل تشتغل على نفسك علشان تبقى يعني كفء ان انت تكمل وتزيد اكتر وتترقى في مكانك. كله بيبتدي مشوار طويل، خلي الخطاوي قريبه جوه الطريق بالصبر، خطوة وخطوة يبقوني على كوكبك، مش انت المخلوق الوحيد، لكن انت عقلك معجز يقدر يفيد ويستفيد. الفرق الوحيد بينك وبين اي مخلوق ان انت بتفكر تعيش ازاي لبكرة في يوم جديد. على كوكبك مش انت المخلوق الوحيد، لكن انت عقلك معجز يقدر يفيد ويستفيد. الفرق الوحيد بينك وبين اي مخلوق ان انت بتفكر تعيش ازاي لبكرة في يوم جديد. اعظم معاش من البشر كانوا ايه في الاصل، كانوا زيهم زي العدم، فيهم اللي حاول وانكسر بس خلاه الامل، اشهر من النار على العالم. جا جربت تكون زيه حاولت تكون مش هتخسر دي الخبرة مكتب مش خسارة هتبقى أحسن منه جربت تكون بس فكر خد اللي قبلك ليك أمارة على كوكبك مش انت المخلوق الوحيد لكن انت عقلك معجز يقدر يفيد ويستفيد الفرق الوحيد بينك وبين اي مخلوق ان انت بتفكر تعيش ازاي لبكرة في يوم جديد على كوكبك مش انت المخلوق الوحيد لكن انت عقلك معجز يقدر يفيد ويستفيد الفرق الوحيد بينك وبين اي مخلوق ان انت بتفكر تعيش ازاي لبكرة في يوم جديد. مهندسة مي زي ما قلت الدولة بتقدم كل ما لديها الحقيقة ويبقى على المواطن ان هو يساعد نفسه زي ما حضرتك ذكرتي وان هو يبحث عن التميز. كل الناس ممكن تتخرج من كليات لكن مش كل الناس هتبقى متميزة في مجال عمل معين. مهندسة مي شايفة التكنولوجيا في مصر يعني إن شاء الله يعني في تقدم مستمر؟ آه طبعا في مجهودات رائعة من الحكومة في مشاريع جديدة في حاجات أول مرة نسمع عنها في حاجة زي تقنية الذكاء الاصطناعي مثلا أيوة. في حاجة زي تقنية الانترنت الأشياء أو الـ IoT التقنية دي مثلا ممكن تعملي عملية عن بعد ممكن يكون في حد في بلد دكتور شاطر جدا في بلد تانية ومش هينفع نسافر له عشان التكلفة فبيبقى في التقنية دي موجودة في المستشفيات أقدر أعمل الجراحة عن بعد دي الحاجات دي كلها موجودة في مصر ممكن يكون حتى وقتنا هذا لسه ما تعملتش بشكل يعني بشكل تكلفته أقل لكن عايز أقول أنه إحنا رايحين أكتر للتكنولوجيا ورايحين أكتر أن إحنا نبقى زي بقية الدول عندنا حتى البنية التحتية اللي بتخدم خروج الخدمات دي بشكل متميز جدا زي ما قلت في الأول الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء وحتى فكرة الحوسبة السحابية دي حاجة لها علاقة بالبنية التحتية اللي بحط عليها خدمة التحول الرقمي كل ده مصر جهزاله وكل ده مصر تقدر تطلع بيه وتبقى زي مصف الدول وزي ما حصل مع في الوطن العربي في دول الخليج كلهم حاليا دلوقتي شغالين بالتحول الرقمي وإحنا وراهم على طول إن شاء الله. فخورة أنك مصرية؟ آه طبعا أكيد وسام على صدري يعني الفكرة بحسها دايما ما هياش حاجة محفوظة هي حاجة محسوسة أكتر يعني أنا مرضوش أبدا حد يتكلم عن بلدي بطريقة مش كويسة ومرضوش أبدا أن أنا أكون صورة وحشة لبلدي أما أكون موجودة في أي مكان يقولوا أو بصوا المصريات عاملين إزاي بصوا شاطرين قد إيه أو محترمين قد إيه فلا دي حاجة كده عاملة زي الاعتناق أو حاجة زي الدين عند كل واحد على مختلف ديانته الوطنية أو أن الواحد يحس نفسه بلده مساعداء أو بلده مكبراء مؤثرة في الواحد داخليا جدا من غير أي مجهود. جبال مش كده وخلاص. من يومها وهي بخير من يومها وفيها أكتر ناس. من شاف كده في الجمال ده كتير ده جمال مش كده. على المستوى الشخصي أنا سعدت جدا بلقائي معك. شكرا. أشكرك ودايما في تقدم إن شاء الله، ودايما مصر هي الرائدة في كل المجالات. شكرا لك. شكرا لك أستاذة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم مع هبة يوسف والمخرجة نسرين لطفي.